الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى، يقول في باب الاقتصاد في الطاعة: وعن أبي ربعي حنظلة بن الربيع الأسيدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. قالها 3 مرات، رواه مسلم. حنظلة رضي الله عنه لقي أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: كيف أنت يا حنظلة؟ وهكذا المسلم يسأل عن حال أخيه المسلم، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم رحماء بينهم. كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. تأملوا ما ذكر له حاله في الدنيا، ذكر له ما يتعلق بإيمانه ودينه، هذا الذي يهم الصحابة رضي الله عنهم. وتأمل في قول حنظلة: نافق حنظلة، يتهم نفسه بالنفاق وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل من كتاب الوحي، وهذا من خوف الصحابة رضي الله عنهم من الله تعالى. لأن المسلم أيها الإخوة، نعم، يحسن الظن بالله ويرجو رحمة الله، لكن في الوقت نفسه لا يجزم 100% على أن الله تقبل منه أعماله. ممكن دخل في عملك شيء من العجب بنفسك أو الغرور أو الرياء فأحبط عملك وأنت لا تشعر، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال نافق حنظلة، وهذا يدل على محاسبة الصحابة رضي الله عنهم لأنفسهم. وهكذا المؤمن، المؤمن هو الذي يحاسب نفسه دائما على كل صغيرة وكبيرة، كما أقسم الله تعالى بالنفس اللوامة، قال: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. نفس شريفة تحاسب نفسها. قال الحسن البصري: قال المؤمن دائما يحاسب نفسه، يقول: ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي، ما أردت بحديث نفسي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، حاسب نفسك ماذا قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فكذا حنظلة لما حاسب نفسه وجد أنه كأنه منافق، قال: نافق حنظلة. فتعجب أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: سبحان الله، ما تقول؟ فذكر له سبب هذه التهمة لنفسه، قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، يعني كأن نراها رأي العين لما يكونون أو لما يكون الصحابة في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم آيات الله تتلى، ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ويتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ذكرهم بالجنة والنار، قلوبهم تعرج إلى السماء كأنهم يرون الجنة والنار رأي العين. قال: فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات. عافسنا يعني عالجنا ولاعبنا واشتغلنا بالدنيا وبالزوجة وبالأولاد وبالضيعات، يعني بالمعايش في الدنيا من أموال وأراضي وبيوت. فيقول: لا أجد هذا الإيمان في قلبي إذا خرجت من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. والنفاق كما تعرفون أن يظهر الإنسان شيئا ويبطن شيئا. المنافق النفاق الأكبر يظهر للناس أنه مسلم وهو كافر في الباطن. فلما رأى حنظلة من حاله شيئا من ذلك، أنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم خاشعا باكيا، وصل الإيمان إلى أعلى الدرجات، ثم إذا خرج من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم نزل إيمانه وما يشعر بذلك الإيمان القوي، فظن أن هذا من النفاق. فلما ذكر هذا لأبي بكر رضي الله عنه، طبعا قال: فنسينا كثيرا. وهذا يدلنا على أن الانشغال بالدنيا ينسي المرء، ينسي المرء الحقائق الإيمانية ويطفئ شيئا من نور الإيمان في قلبه، هذا لابد منه. قال: فنسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. يعني أبو بكر لما سمع كلام حنظلة وجد أنه يجد في نفسه مثل ما يجد حنظلة في نفسه، والقلوب تتغير، ما تبقى على حالة دائمة. يقول: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين من قوة الإيمان واليقين، كأنهم يرون الجنة والنار. قال: فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا، يضعف إيماننا ولا نشعر بهذا اليقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر. وفي رواية قال: لو كانت تكون قلوبكم كما تكونون عند الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. يعني لو أنكم تدومون على هذا الإيمان العالي مثل ما تكونون عندي في مجالس العلم والإيمان، فكأنكم ترون الجنة والنار رأي العين، وفي الذكر عندما تذكرون الله وتداومون على طاعته يرتفع الإيمان، ولو تدومون على هذا الحال في كل حياتكم، في كل دقيقة، في كل ثانية، ما الفرق بينكم بين الملائكة؟ الملائكة هكذا يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فقال: لصافحتكم الملائكة. كأنه يقول: أصبحتم من جنس الملائكة بهذه الطريقة. لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، كأنكم أصبحتم مثل الملائكة، فستصافحكم الملائكة في على فرشكم وفي طرقاتكم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يريد من هذا الكلام؟ لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبطه عن كثرة الذكر والعبادة، لا. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يريد أن يصحح مفهوما أخطأ في حنظلة. حنظلة يظن أن الإيمان لابد أن يبقى دائما في أعلى المراتب، وأن يكون العبد ذاكرا لله في كل ثانية من ثواني حياته، ما يفتر عن هذا. يقول: لا، هذا ليس لكم، هذا للملائكة. الله خلق الملائكة بهذه الطريقة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أما الإنسان يختلف تماما عن الملك، ولهذا الإنسان لم يؤمر بتغيير طبعه، ولكن أمر بمجاهدة نفسه. بعض الناس الآن يشتكي يقول يا شيخ والله مهما جاهت نفسي، نفسي تراودني على الشهوات، نفسي ما تخشع في الصلاة، نفسي تفكر في كذا، أحيانا يطرأ على قلبي الرياء ويتضايق. صحيح هذا جيد أن تحاسب نفسك، لكن ما دمت تكره هذا الأمر وتجاهد نفسك وتستمر في طريق العلم والعمل، بإذن الله يغلب على نفسك الطمأنينة بالله وبذكر الله، وهذا يكفي. حتى لو في بعض الأوقات انصرفت نفسك عن هذا وتعلقت بشيء من الدنيا أو التفتت إلى شيء من الدنيا أو الشهوات أو يعني طرأ على قلبك شيء من الرياء أو العجب ثم دفعته واستغفرت الله، لا يوجد إنسان معصوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر الله لهم. هذه من طبيعة البشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصحح لحنظل هذا المفهوم. فإذا دوام الذكر بالنسبة للإنسان لا يمكن أن يكون كما هو حال الملائكة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتصلي ولا تفتر، ما تنقطع، وتصوم ولا تفطر؟ قال لا. فالمقصود أن دوام الذكر كحال الملائكة هذا ما يكون للبشر، ليس من طاقة البشر، لكن الذي هو في طاقة البشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني أن يكون غالب حالك أكثر حالك في الدنيا أن تذكر الله، تحافظ على الواجبات، تحافظ على المستحبات، ثم لا بد من فعل بعض المباحات، الأمور التي تحتاجها في حياتك، تذهب إلى أهلك، تقضي حاجتك، تقضي حاجتهم، تقضي حاجة أولادك، تعمل لدنياك حتى تكسب رزقا حلالا تكفي نفسك وأهلك. هذا من طبيعة الإنسان. والمؤمن الفطن يستطيع أن يحول هذه العادات إلى قربات، فتكون حياته كلها ذكرى، لكن ليس الذكر المحض الذي يقوم به الملائكة من التسبيح والتحميد، لكن يتعبد الله بكل أحواله بالنية الطيبة. إذا خرج إلى وظيفته ينوي مثلا أنه يحسن إلى الناس مع المتعاملين، أنه يتخلق بالأخلاق الطيبة مع الناس، أنه يكفي أهله ونفسه. إذا أكل أو شرب ينوي بذلك أن يتقوى على طاعة الله. إذا نام أول الليل ينوي أن يتقوى على قيام الليل وصلاة الفجر. فتكون هذه المباحات في حياته كلها طاعات، حتى إذا جالس أهله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، حتى إذا عاشر زوجته يحصل على أجر لأنه ينوي عفة نفسه وعفة زوجته وينوي بذلك الذرية الصالحة، إذن يحصل على أجر. هذا الذي خلق الله الإنسان لأجله، تتنوع العبودية في حياة المسلم. لكن مع ذلك لا شك أن الإنسان إذا عاشر الأهل والأولاد وعافس كما قال يعني الأزواج والأولاد والضيعات والدنيا، لابد أن يعني يضعف قلبه ويضعف إيمانه شيئا، فهذه من طبيعة البشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو مقصوده، ولهذا قال ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة تناجي فيها ربك وتحضر مجالس العلم وتزداد إيمانا، وساعة لدنياك فتقضي فيها حاجاتك في الدنيا. فالإسلام دين اعتدال وتوسط، يجمع بين مصالح الدين والدنيا والآخرة، يجمع بين مطالب البدن والروح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. وهذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم للأسف يفسرها كثير من الناس اليوم على غير تفسيرها النبوي. ترى إنسانا يعصي الله تعالى، يترك الصلاة، أو يلهو ويلعب ويضيع صلاته أو يشرب الخمر أو يدخن أو يزني، فإذا قلت يا فلان اتق الله يقول لك يا أخي ساعة وساعة، يعني ساعة لربك وساعة لدنياك وشهواتك ومعاصيك، أعصي الله. هذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ما يمكن أن يبيح النبي صلى الله عليه وسلم لنا المحرمات ويقول ساعة وساعة. أو يفهم بعض الناس أن المراد من هذا الحديث ساعة وساعة أنك لا تكثر من ذكر الله. يا أخي لماذا تتشدد؟ لماذا دائما تقرأ القرآن وتكثر من ذكر الله ساعة وساعة؟ خفف على نفسك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد هذا المعنى، بالعكس النووي رحمه الله تعالى بوب في صحيح مسلم، كما هو معلوم أن الأبواب في صحيح مسلم من وضع الإمام النووي، قال في هذا الحديث باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة، يعني وضع هذا الحديث في باب دوام الذكر. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، يعني لا يمكن أن تكون كل ساعات المؤمن في الدنيا ذكرا محضا وعبادة محضة لله. هذا من شأن الملائكة، لكن ساعة وساعة، ساعة تناجي فيها ربك وتذكر الله، وساعة أخرى لحوائجك في الدنيا، لكن مع الإكثار من ذكر الله ما يمنع. وأنت بين أهلك، الله تعالى قال عن أهل الجنة في دعائهم، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، في أهلنا مشفقين خائفين. وقال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني إذا قضيت صلاة الجمعة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله في الأعمال في الوظائف في التجارات، لكن قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ما يمنع أن تنشغل بحوائجك في الدنيا، لكن أن يكون قلبك معلقا بالله وأن تكثر من ذكر الله. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.